دموعك لتبين خضوعك. اضحك حبيبي اضحك حبيبي وعيش، منه اللي يستاهل ما حد انت راسائل. الدنيا هذي الدنيا هذي وش لا تذرف دموعك، لا لا تبين خضوعك. اضحك حبيبي اضحك حبيبي وعيش، منه اللي يستاهل ما حد انت راسائل. الدنيا هذي الدنيا هذي وش خيانة وغش. يا نشوف ونشوف أفراح وحيرة وخوف، صدق وخيانة صدق وخيانة وغش. لا يضيق صدرك لا بكرة تراه أحلى، فضفض لي خلقك فضفض لي خلقك فش. غمض عيونك غمض عيونك.